بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أخذنا في الأمس ما يتعلق بشرط البخاري ومسلم. ما هو شرط البخاري في الإسناد المعنى؟ إنه يشترط أن يكون قد عرف بلقيه لذلك الراوي وسماعه منه، ولو في حديث واحد صرح بالسمع. ومسلم معاصر معناها. ما هو الذي عليه العمل عند الجمهور؟ نعم، شرط مسلم الذي عليه العمل عند الجمهور. وأيهما أقوى؟ شرط البخاري أقوى. نعم، أشد تحريا. إذا قال البخاري قال فلان وهو من مشايخه عندك، معلق. لماذا هو من مشايخه؟ لماذا ما يقال محمول على السماع؟ يعني عرف باصطلاحه وصنيعه. ماذا حكم ابن الصلاح على هذه الصيغة؟ قال فلان وهو من مشايخه عبد العزيز، له قول في أوائل الكتاب عده من المعلقات، وهنا عده موصول، عده موصول. والصحيح ما تقدم في أوائل الكتاب أنه من المعلق. إذا قال البخاري قال لي أو قال لنا، عندك أخي؟ إذا قال البخاري قال لي أو قال لنا، معلق أو موصول؟ نعم، معلق. وأنت؟ موصول، لأنه أضاف القول إلى نفسه، قال لي وقال لنا. فلماذا عدل عن الصيغة المشهورة الرصابي؟ لماذا عدل عن حدثنا وأخبرنا إلى قوله قال لي وقال لنا؟ لك قد يكون موقوفا أو لم يبلغ شرطه. ومنهم من ذكر حججا أخرى أو تفسيرات أخرى. منهم من قال لا، هذا خلص، يعني هذا مما اخترناه، أنه يقول ذلك إما بسبب أنه لم يبلغ شرطه أو كونه موقوفا. هذا اختيار الحافظ بعد التتبع والاستقراء. منهم من قال لعله أخذه مناولة ومذاكرة. منهم من قال عده من أقسام المعلق، ذكره هنا عندنا. المغاربة عده من المعلق. طيب، أيضا منهم من جعله عرضا مناولة. منهم من قال هو إجازة، وهذه كلها دعاوي ليس عليها دليل. يقول أخ، نجد في بعض الأسانيد بعض الرواة يقول زعم فلان أن فلانا حدثه بكذا وكذا. قول زعم فلان على ماذا تحمل؟ طيب، لكن موصول أو منقطع؟ إذا قال زعم فلان حكمه الوصل. هذه صيغة محتملة للسماع وعدمه، يعني حكم الوصل من غير مدلس. نعم، أي هو إذا كان غير مدلس محمول على السماع، إذا كان قد عاصره. قال قول ابن الصلاح وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب قال البقاعي في النكر الوفية هو ابن القطان. يقول لماذا علق البخاري عن شيوخه؟ لكوني لم يسمعه منه، لكوني ما سمعه منه. وهو لو كان إذا كان قد أسنده في مكان آخر فيحمل على إما أن اختصر أو اكتفى بالإسناد الأول الذي تقدم، ذكره بالمعنى، وأما إذا كان ما أسنده في صحيحه فلعله لم يقع له من سماعه عنه، لكنه يعلم أنه صحيح عنه، قد سمعه بعض الثقات. اللهم صل. يقول هنا في كلمة ما فهمت، صفحة 533، كلام على عنها. يقول فائدة ابن الحافظ ما فهمت، قال في النكت هنا صفحة 533، وإذا تقرر هذا الكلام على الإسناد المعنى فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة، أي لفظة عن، وهي خفية جدا قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها، وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها، ويكون هناك شيء محذوف مقدر. ثم ذكر أمثلة على ذلك، أن عن ترد وليست مقصودة للرواية، إنما مقصودة عن فلان أي عن قصته، ثم يذكر القصة. هنا حديث موجود في الصحيح المسند، عمير بن سلمة الضمري أنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكانوا على إحرام، كانوا محرمين، فمروا على حمار وحش، وذكر القصة. ففي الإسناد يقول عن عمير بن سلمة عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. عمر بن سلمة هو الصحابي، وقوله عن البهزي أي عن قصة البهزي، لأنه هو صاحب الحمار الوحشي الذي وجدوه، فقوله عن البهزي بين علماء أن مقصوده هنا عن البهزي أي عن قصته، ثم ذكر القصة عمير بنفسه. هذا معنى، هذا معنى كلام الحافظ، أنها ترد ولا يتعلق بها اتصال ولا انقطاع. فالآن الذي حكى القصة هو عمير بن سلمة الصحابي الضمري، وقول عن البهزي أي عن قصة البهزي. ويقع هذا في بعض الأسانيد، مثلا يأتي ابن عمر يقص عن أبيه، مثلا يقول الراوي عن سالم عن ابن عمر عن عمر أن عمر خرج ووعظ الناس أو خطب أو قال، فالآن قوله عن ابن عمر عن عمر، ثم قال أن عمر قال وقال وفعل وفعل، الآن من الحاكي للقصة عن عمر؟ ابن عمر، مع أنه قال عن عمر أي عن قصة عمر أو عن صنيع عمر، يعني محذوف مقدر. يقول معنى قول في آخرين في سياق أداء الحديث، يعني أنه سمع من هذا الشيخ في آخرين أي مع غيره، أي له مشايخ، يعني هناك من شارك هذا الشيخ في أخذ الحديث أو في أداء الحديث. طيب في كلامنا على المؤنأن كنا نقول لفظ تحمل، والصواب لفظ أداء وليس تحمل، لفظ أداء أنه يؤدي لنا الحديث أن فلان قال، لفظ أداء وليس لفظ تحمل أو صيغة أداء، صيغة أداء. طيب وصلنا. كلام العراقي ما قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف لما علم من شرطه. واعترض عليه بأن شرط البخاري إن سمى كتابه المسند الصحيح، والصحيح هو ما فيه من المسند دون ما لم يسنده. وهذا الاعتراض يؤيده قول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام أن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها، فإنها غير معدودة في من تخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به، فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن القطان. لا شك أن شرط البخاري إنما هو في المسندات وليس في المعلقات، ولكنه إذا علق أحاديث على سبيل الاستشهاد بها أو الاحتجاج بها فتجد لها شواهد أو موصولة بطرق صحيحة. إذا ذكر المعلقات استشهادا بها واحتجاجا بها في الأبواب، الأحاديث المعلقة المرفوعة إذا ذكرها تجدها موصولة، وتجدها لا تخرج عن الاستشهاد بها، لا تخرج عن الاستشهاد بها، لأنها إذا كانت ضعيفة لا تصلح الشواهد فإنه ينبه. قال وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به، فعلم ذلك. انتهى كلام القطان. والجواب أن المصنف إنما يحكم بصحتها إلى من علقها عنه. يعني ابن الصلاح تقدم أنه يقول هي صحيحة إلى من علقها عنه، وينظر بقية الإسلام. إذا ذكر ذلك بصيغة الجزم كما تقدم، إذا كان جازما بها، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمن جزم به عنه. فأما إذا ذكر فيما أبرزه من السند ضعيفا فإنه ليس صحيحا عند البخاري كما تقدم، والله أعلم. لكن كما سمعتم ما ذكره على وجه الاحتجاج أو الاستشهاد على الباب إلا وهو يرى أنه صالح، إما بنفسه أو اعتبارا بشواهد أخرى. قوله فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، يعني إذا علق عن شيخه. من هشام هذا؟ ابن عمه. علق عنه أي حديث؟ إذا الملاهي يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرارة الحلال. وإنما قال ابن حزم في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري. إيش عندكم؟ بصدقة وصدقة. أنتم وصدقة، عندنا بصدقة، الصواب وصدقة ابن خالد. لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد. انتهى. قال وصدقة ابن خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث، وهذا قريب، إلا أن المصنف لا يجوز تغيير الألفاظ في التصانيف وإن اتفق المعنى. مصنف عني ابن الصلاح سيأتي معه في الكتاب، عندي أنا في صفحة 165، أنه يرى أن الكتب تبقى على ما هي عليه من حيث السياق لا تغير. قال قوله أما ما أورده أي البخاري كذلك عن شيوخي فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات، الذي هو ماذا؟ أنه حكمه حكم العنعنة يحمل على السماء. هذا الذي اختاره ابن الصلاح هنا، وأما الذي اختاره في أوائل الكتاب أنه معلق. قال يريد أن ما قال فيه البخاري قال فلان، وسمى بعض شيوخه أنه محكوم فيه بالاتصال كالإسناد المعنعن، ويشكل على ما ذكر المصنف هنا أن البخاري قال في صحيحه في كتاب الجنائز في باب ما جاء في قاتل النفس، وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه، وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراح فقتل نفسه الحديث. فحجاج ابن منهال أحد شيوخ البخاري، قد سمع منه أحاديث وقد علق عنه هذا الحديث ولم يسمعه منه، وبينه وبينه واسطة، بدليل أنه أورده في باب ما ذكر عن بني إسرائيل في ماذا؟ في نفسه في الصحيح في موضع آخر. قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج، ذكره بواسطة. قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب فذكر الحديث، فهذا يدل على أنه لم يسمعه من حجاج، وهذا تدليس، فلا ينبغي أن يحمل ما علقه عن شيوخه على السماع منهم. ويجوز أن يقال إن البخاري أخذه عن حجاج بن منهال بالمناولة أو في حالة المذاكرة على الخلاف الذي ذكره ابن الصلاح، وسمعه ممن سمع منه، فلم يستحسن التصريح باتصاله بينه وبين حجاج لما وقع من تحمله، حمله على سبيل المذاكرة فلم يذكره، وهو قد صح عنده بواسطة الذي حدثه به عنه، فأتى به في موضع بصفة التعليق وفي موضع بزيادة الواسطة، وعلى هذا فلا نسمي ما وقع من البخاري على هذا التقدير تدليسا، يعني على القول بأن هذا تدليس، فنعم حملوها على أنه قد سمع البخاري ذلك لأنه ليس معروفا بالتدليس، فقالوا يكون قد سمع في حال المذاكرة فذكره بالصيغة المعلومة. قال لكن قد ذكر بعض أهل العلم أن من كان الاصطلاح بقال على مثل ما فعل البخاري فلا يعد تدليسا. قال وعلى كل حال فهو محكوم بصحته لكونه أتى به بصيغة الجزم كما تقدم، فما قاله ابن حزم في حديث البخاري عن إنشاء بن عمار بحديث المعازف من أنه ليس متصلا عند البخاري يمكن أن يكون البخاري أخذه عن هشام مناولة أو في المذاكرة فلم يصرح فيه بالسماع. وقوله إنه لا يصح وأنه موضوع مردود عليه، يعني ابن حزم، فقد وصله غير البخاري من طريق هشام بن عمار ومن طريق غيره، فقال الإسماعيلي في صحيحه حدثنا الحسن وهو ابن سفيان الإمام قال حدثنا هشام بن عمار، وقال الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد، وقال أبو داود في سننه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عندنا بحدة أبو نجدة قال حدثنا بشير بن باكر، عندكم كلاهما؟ ما في كلاهما، أنا عبد الرحمن بن يزيد كلاهما، يعني صدقة بن خالد وبشر بن بكر، عندك كلاهما، عندك وبشر بن بكر، كلاهما يعني بشر بن بكر وصدقة بن خالد، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده. وقد ذكر المصنف فيما تقدم في النوع الأول في أمثلة تعليق البخاري قال القعنبي، والقعنبي من شيوخ البخاري، فجعله هناك في باب التعليق وخالف ذلك هنا، وقد يجاب عن المصنف بما ذكره هنا عقب الإنكار على ابن حزم وهو قوله البخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى. فحديث النهي عن المعازف من باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام كما تقدم، رواه عن هشام بن عمار جماعة من الثقات، الحسن بن سفيان، محمد بن يزيد عبد الصمد، وكذلك تابع صدقة بشر بن باكر. قال فجعل هناك في باب التنعم قرآن هذا. فحديث النهي عن المعازف من باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام كما تقدم، وحديث جندب من باب ما ذكره في موضع آخر من كتابه مسندا، إذن قد يعلقه عن شيخه بصيغة قال ويكون موصولا في مكان آخر اختصارا أو لسبب من أسباب، كأن يكون أخذه كما قال العراق وغيره، أخذه ليس على جهة التحديث، على جهة المذاكرة والمناولة، على حالة المذاكرة، فلما رواه عن الشيخ الذي سمعه من المذاكرة ذكره بصيغة قال، ولما سمعه بواسطة ذكره حدثنا بصيغة حدثنا. وعلى كل هو اصطلاح خاص بالبخاري، وإلا فهذه هي صورة التدليس، أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، هي صورة التدليس. ولكن لما كان البخاري له اصطلاح خاص بذلك لم يعده العلماء تدليسا، وأنكروا على ابن مندة حيث وصف البخاري بالتدليس. قال وقد اعترض عن المصنف في قوله وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، بأن حديث جندب الذي ذكره في الجنائز صحبه خلل الانقطاع بأنه لم يأخذه عن حجاج بن منهال. والجواب عن المصنف أنه لم يرد بقوله لا يصحبها خلل الانقطاع أي في غير الموضع الذي علقه فيه، فإن التعليق منقطع قطعا، وإنما أراد أنه لا يصحبها خلل الانقطاع في الواقع بأن يكون الحديث معروف الاتصال إما في كتابه في موضع آخر كحديث جندب، أو في غير كتابه كحديث أبي مالك الأشعري، فإنه إنما جزم به حيث علم اتصاله وصحته في نفس الأمر كما تقدم، والله أعلم. على كل من لعل البخاري لم يسمعه من شيخه فلم يأتي بصيغة صريحة حدثنا أخبرنا، وقال هذه الصيغة قال مشيرا إلى أنه من المعلقات وأنه قد وصل من طريق الثقات، والله أعلم. قال واختلف في محمد شيخ البخاري في حديث جندب، فقيل هو محمد بن يحيى الذهلي وهو الظاهر، فإنه روى عن حجاج بن منهال، والبخاري عادته لا ينسبه إذا روى عنه إما لكونه من أقرانه أو لما جرى بينهما. وقيل هو محمد بن جعفر السمناني، إيش عندكم؟ السمناني بن هنين، ما عندكم السماني؟ ها؟ بن هنين. طيب وما الذي جرى بين البخاري والذهلي؟ لكن اتهم البخاري بأنه يقول بخلق القرآن، وهو في الحقيقة إنما كان يقول بخلق الأفعال، أفعال العباد، وأن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة، ولذلك صنف كتابه خلق أفعال العباد، فاتهم بما هو بريء منه كما في نعم كما ذكروا ذلك في ترجمتهم، الله المستعان. قوله ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأن قال بأنه قاله وذكره انتهى. قال وقد سمى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقا، لما كان بصيغة التمريض جعلوها أيضا من المعلقة. منهم الحافظ أبو الحجاج المزي كقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس، ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره المزي في الأطراف وعلم عليه علامة التعليق للبخاري. هل طبع كتاب الأطراف للمزي أم أنه من المفقودات؟ نعم من هنا هو تحفة الأشراف، تحفة الأشراف عبارة عن أطراف هذا الحديث. قال وكذا فعل غير واحد من الحفاظ. كيف تقف على هذا الحديث الذي ذكره العراقي من تحفة الأشراف؟ كيف تقف عليه؟ طرف الحديث، طرف الحديث ذا ما كان عندك، هنا ما هو عندنا طرف الحديث، ما عندنا لفظ الحديث، كيف نقف عليه؟ يعني في الصحابي، الصحابي أنس، أنس معه أكثر من 1000 حديث، ها؟ يعني تخرج مسند أنس تقلب الصفحات 1000 حديث تبحث عليه، تذهب ساعتين وأنت تبحث على حديث لفظة من الحديث، فما عندنا لفظ الحديث. قال ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرف ما هو لفظ الحديث. يعني نفتح أولا مسند أنس ثم نرى أحاديث الزهري عن أنس، يعني الراوي عن أنس هنا هو الزهري، فنفتح أحاديث الزهري، والزهري أيضا مكثر عن أنس ربما 200 حديث 300 حديث. ننظر أيضا رواية الزبيدي عن الزهري، أحاديث الزبيدي عن الزهري نبحث فيها ربما 30 صفحة 20 صفحة خاصة علينا. هذا في تحفة الأشراف البحث عليه. أما إذا كان عندك لفظ الحديث فقد وفروا عليك الطريقة، فعلوا لها فهارس في الأخير، فهارس الأحاديث. إذا كان عندك لفظ الحديث تقف سريعا الفهارس. إذا ذكر الصحابي فقط عن أنس الأفضل أنك تبدأ تنظر السند أو تراجع مظنته من البخاري، مظنة الحديث من البخاري، لأن البخاري مرتب على أبواب. قال فذكر المزي في الأطراف وعلم عليه علامة التعليق للبخاري. ما فائدة الآن ذكر المزي هنا تحفة الأشراف هنا؟ لماذا ذكر العراقي؟ يعني يستدل على أن المزي جعل ما يروى بصيغة التعليق من المعلقات، بصيغة التمريض من المعلقات. قال وكذا فعل غير واحد من الحفاظ، يقولون ذكر البخاري تعليقا مجزوما أو تعليقا غير مجزوم به، إلا أنه يجوز أن هذا الاصطلاح متجدد، فلا لوم على المصنف في قوله إنه لم يجده، يعني لعلهم قديما ما كانوا يطلقون عليه. هل الحافظ بن حجر هل له تعليق على هذا الموضع؟ في النكت فالعراقي نبه على أنه قد وجد، ولكنه وافق ابن الصلاح يقول لعله ما وجده قبل أو لعله الصلاح متجدد، والله المستعان. على كل إن هذا الذي اشتهر الآن بين العلماء المحدثين أن هذا الصيغة بصيغة الجزم معلق بصيغة الجزم، وأيضا ما كان بصيغة التمريض يسمونه معلقا، يقولون معلق بصيغة التمريض. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل، يعني روي مرسلا ومتصلا. مثاله لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. إذن أين الخلاف؟ الخلاف على من؟ من الشيخ الذي اختلفوا فيه؟ من؟ السبيعي أبو إسحاق السبيعي، رواه عنه إسرائيل بن يونس وآخرون ما يقارب العشرة، رواه عنه متصلة، وشعبة وسفيان رواه الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. قال: فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته، لا يقدح فيه إذا خالف بعض الأوقات، أما إذا أكثر من المخالفة الثقات يروونه مرسلا وهو يصله، الثقات يروونه موقوفا وهو يرفع، يضعف إذا أكثر من المخالفة. وهذا من الأسباب في تضعيف ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان يرفع الموقوفات ويصل المرسلات. فإذا أكثر من المخالفة علم عدم ضبطه وضعف لذلك. قال: ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره، وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. هذا قول الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، أنه يقبل مطلقا إذا كان ثقة وعد، يقبل مطلقا. وهذا الذي جرى عليه النووي بكثرة كما في صحيح مسلم، كما في شرح مسلم. والخطيب من المحدثين ولكنه وافقهم، وابن الصلاح إذا تبع الخطيب. قلت: ما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله، يعني قيد التصحيح أن هذا هو الصحيح عند الفقهاء والأصوليين. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله، مع أنه خالف من الثوري وشعبة يرسلونه، وهم جبلان في الحفظ، أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك رجح البخاري الموصول. فبعضهم استدل بصنيع البخاري على أنه الزيادة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، أي أنهم هنا زادوا في الإسناد، زادوا في الإسناد وجعلوه متصلا. هذا النوع كامل هو من باب زيادة الثقات، لو جعله المصنف مع النوع الذي سيأتي زيادة الثقات كان أولى من جعله هنا. هذا النوع هو أيضا من زيادة الثقات، زيادة في الإسناد هنا. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله، وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة. عندكم معنى ومن الزيادة عنا؟ الزيادة عن الثقة مقبولة. فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. البخاري لم يرجح فقط للنظر إلى الرواة، إلا كون إسرائيل بن يونس فقط رواه موصولا، لكن قرائن أخرى، والمحدثون ليس لهم في الترجيح قاعدة واحدة، مثلا ينظرون إلى الأكثر فقط، ينظرون إلى الأحفظ، ينظرون إلى وقائع القصة والحديث وإلى قرائن ذلك. فشعبة وسفيان أخذوه في مجلس واحد من أبي إسحاق، وكان كما قيل في على سبيل المذاكرة. فأما الآخرون وهم ما يقارب العشرة كما ذكر السخاوي في فتح المغيث، وقبله الحافظ في النكت، ما يقارب العشرة رووه في مجالس متعددة أخذوا عن أبي إسحاق. ومنهم إسرائيل الذي كان يحفظ حديث جده أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، كما ذكر ذلك ابن مهدي رحمه الله. والواقع أن صنيع المحدثين والحفاظ وأهل العلل النقاد ليس لهم قاعدة مضطردة، إنما ينظرون إلى القرائن وأيهما الأقوى والأحفظ، على نظرا إلى الحفظ، نظرا إلى كثرة الرواة، نظرا إلى القرائن الأخرى. فمنهم كما ذكر ابن الصلاح من رجح بالنظر إلى الكثرة من المحدثين، منهم من رجح بالنظر إلى الحفظ، لكن صنيع المحدثين أعم مما فهمه ابن الصلاح، مجرد حفظ ومجرد كثرة، بل جميع القرائن يعتبرونها، يعتبرون القرآن كلها. طيب، قال السخاوي رحمه الله كما في الجزء الأول صفحة 203، الجزء الأول صفحة 203 الطبعة القديمة، قال: وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدم الفن، فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدم الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري، عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصف، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية على كل حديث بعينه جزئية تبين له ذلك. والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوطء لمجرد أن الواصل معه زيادة، أي من وصل عنده زيادة علم، ليس مجرد هذا النظر الذي نظر إليه الفقهاء والأصوليون، بل لمن ضم لذلك من قرائن رجحته، بل لمن ضم لذلك من قرائن رجحته، ككون يونس بن أبي إسحاق، ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم ثلاثة: يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق، كلهم رواه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. ولذلك قال الدارقطني: يشبه أن يكون القول قوله، حتى الدارقطني رجح الوصل. قال: ووافقهم على الوصل 10 من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من لفظه، واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي. الترمذي عقب إخراج الحديث جزم بأن من رواه عن أبي إسحاق من أولئك الرواة تعددت مجالسهم، بخلاف شعبة وسفيان تنبه الترمذي أنهم أخذوه عرضا في مجلس واحد. قال: وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد، لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: سمعت الثوري سأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال أبو إسحاق: نعم. ولا يخفى رجحان الأول، هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي يقول عدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والثوري وشعبة لو نظرنا فقط إلى الحفظ لرجحناه على العشرة، رجحناهم على العشرة، لأن الثوري وشعبة جبلان في الحفظ، ولكن وجدت قرائن أخرى، وجدت قرائن أخرى، ولذلك العلماء رجحوا الموصول، فيحمل على أنه أخذه عن أبي بردة مرسلا وموصولا، فالموصول أيضا محفوظ. قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر، يعني البخاري نفسه قد رجح المراسيل وعلى بعض الموصولات بكونها قد رويت مرسلة، كما يكثر ذلك في التاريخ. قال ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخرى لقراء قامت عنده، ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت. وذكر في الحاشية مثالا آخر من تاريخ البخاري، قال في حديث أم سلمة روي عن الثوري متصلا وعن مالك مرسلا، والصواب قول مالك وعزاه بالنكت الحافظ بن حجر، يعني المحشي أخذه من النكت. قال هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة. من هو شيخه؟ من هو شيخ الصحابي؟ حافظ بن حجر. وسبقه لكون ذلك قال وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي، يعني علائي قد سبق الحافظ أيضا إلى أن قال هذا مقتضى صنيع الحفاظ، ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما. والشيخ هنا رحمه الله في مقدمة كتابه التتبع ذكر المسألة بتوسع ورجح أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة، إنما مع النظر للقرائن. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله نعم، بقي كلام ما أكملناه، رجع الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه الأنواع مهمة، ذلك حتى وإن تأخرنا فيها لا بأس، وسيأتي معنا أنواع قليلة الفائدة في التطبيق العملي، نقرأها سريعا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.